لو ان نعم. ما يبي شيخنا في هناك سؤالين الله يبارك فيكم. تفضل. اما الاول بارك الله فيكم، يقول السائل لو ان رجلا دخل المسجد والامام في سجود السهو بعد السلام من الاربع ركعات من الفريضة، ثم سجد الامام سجود السهو، فاذا ادرك الامام في سجود السهو تحسب له جماعة؟ نعم، ولكن ليس كما لو أدركها من أولها أو وسطها أو قبل ذلك. بارك الله فيكم.